بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان الحديث في الحلقة السابقة على قضية التحري في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا ما فعله صحابة رسول الله وما فعله التابعون بعدهم ملائمة في هذا الموضوع. وتأكيدا لما سبق، نريد اليوم أن نتحدث على قضية الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبين أسباب ذلك وخطورة هذا الموضوع في الشريعة الإسلامية. جاءت النصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من الكذب بصيغ مختلفة. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، وأحاديث كثيرة. وقد ساق الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه مجموعة من الألفاظ ومجموعة من الرواية في هذا الموضوع، أي في التحذير من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد طبق هذا عمليا الصحابة، يعني هذه النصوص التي رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة خير مثال في تطبيقها، فلهذا لم يؤثر بحمد الله عن أحد منهم كذبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت بسند من الأسانيد. عليكم السلام. وكذلك التابعون بعدهم ممن كان له قدم في الإسلام أو قدم في العلم أو قدم صدق في هذا الأمر، لم يثبت عن أحد منهم ولا كذبة واحدة. وهكذا استمر الأمر، يعني طيلة هذه المدة، بالنسبة للذين عرفوا بالرواية والذين عرفوا بالعلم والذين عرفوا بالفقه، لم يؤثر عن أحد منهم أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حدثت أمور في صدر الإسلام هي التي في الحقيقة دعت إلى الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أو الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون المطية لكل من يريد أن يروج ما يدعي. هذه القضية. فلهذا بالنسبة للصفاء الذي كان في هذه الطبقة كلها، يعني الصفاء الإسلامي، هذا لم يدخل أي شوب أو أي تغيير أو أي تغيير، بقي ثابت كما هو. يعني جيل تتلقى عن الثاني عن الأول، والثاني تتلقى عن الثالث تتلقى عن الثاني، والرابع تتلقى عن الثالث، وبقت القضية هكذا. حدثت أمور في تاريخ الإسلام في الحقيقة هي التي حدث فيها ما حدث. سنلخص هذه الأمور كما لخصها غيرنا ونبين حقيقة هذا الأمر. الأمر الأول وهي الفتن التي حدثت في عهد عثمان رضي الله عنه وانتهت بمقتله رضي الله عنه، وكان مقتله مصيبة عظمى على الأمة الإسلامية كلها. كانت هذه القضايا أي هذه الفتن كانت من تدبير خارجي، يعني ما كانت لم تكن هي وليدة المجتمع الإسلامي أو المجتمع الذي كان فيه الصحابة، ولكنها كانت بتدبير خارجي. كانت مجموعة من شياطين الإنس ومجموعة من شياطين الجن يحركون هذه الفتن، فكبرت هذه الفتن وتفاقم أمرها وتعاظم، وأصبحت صفوف المسلمين مدخولة بكثير من الناس الذين لا غرض لهم في الإسلام إلا إحداث الفتن. وبذلك كانت تذكى الحروب وتذكى النيران بين المسلمين، فانقسم المسلمون في هذا الأمر إلى أحزاب وإلى شيع بسبب ما أحدثه الأعداء من وشايات ومن أكاذيب ومن أراجيف ومن إلقاء لكثير من الشبه، فتعاظم الأمر وتكاثر، فاندس في صفوف المسلمين من يندس من حرك هذه الأمور. فهنا وقع الانقسام، فاضطرت كل فرقة لتأييد ما هي عليه. فلهذا لما الروافض أعداء الله يعني أخذوا شعبة من المسلمين وذهبوا بها وسرقوها وزعموا بأنهم ينتصرون إلى أهل البيت، فكونوا لهم جبهة يزعمون بها نصرة أهل البيت. فطبعا في هذه الحال اضطر الروافض إلى إيجاد نصوص لتبرير هذا الموقف، وإلى أن الطائفة التي أيدوها ورد فيها من النصوص ما ينبغي أن يعتمد عليه، فوضعوا أحاديث كثيرة. فلهذا ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه منهاج السنة بيّن هذا الأمر أحسن بيان، وابن أبي الحديد على شيعيته وأنه شيعي لما شرح كتاب نهج البلاغة أيضا توسع في هذا الموضوع وبيّن ما وضعه الشيعة من الحديث في هذا الباب، وهي كثيرة جدا. فلهذا يعني الخلاصة في هذا الموضوع بأن أكذب الطوائف في هذا الباب هم الروافض، وأن ما كذب في الحديث إذا وزن بما كذبه غيرهم ربما يبلغ إلى 80% يعني من الأحاديث. وأكثر الوضعين بالاستقراء الذين وضعوا الحديث والذين اكتشفوا فيما بعد من الذين وضعوا الحديث غالبهم ينتمي إلى الروافض إلى الشيعة. وكتب الشيعة الآن المطبوعة والموجودة بين أيدينا مثل الكافي ومثل غيره كلها مملوءة بهذا النوع، يعني تقريبا كلها من أولها إلى آخرها كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب على آل البيت. يعني لقبت الكافي الآن اللي فيه 8 مجلدات وقرأت أقسامه كلها تجدها من هذا النوع، يعني كلها كذب، فضلا على الكتب التي كتبوها في التفسير، فضلا على الكتب التي كتبوها في التاريخ، فضلا على الكتب التي كتبوها في مناقب آل البيت، بل زعموا أن القرآن الموجود الذي بين أيدينا هو لا يمثل إلا ثلثا، وأن المصحف الذي نزل على فاطمة رضي الله عنها هو يساوي هذا القرآن ثلاث مرات، يعني المصحف من المصحف وما هذا الذي كيف جاء في الكافي يعادل هذا المصحف الذي معنا ويعادله مرتين، أي بمعنى أن هناك قرآن محذوف. ولهذا الآن عند الشيعة بعض الأمور التي يزعمون أنها قرآنا ويقرؤون باسم القرآن في مناقب أهل البيت. فالمهم لم يعني يقتصر على وضع الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وضعوا في ذلك قرآنا يتلى، وزعموا أن فاطمة رضي الله عنها بعد موت أبيها نزل عليها مصحف يقرأ، وعلى هذا عولوا في تآليفهم وفي كتبهم التي يتهمون فيها الصحابة بأنهم حذفوا من القرآن ما مقدره يعادل مناقب أهل البيت، يعني الذي حذف من القرآن كله يتعلق بإمامة علي، وأن علي هو أحق بالإمامة وهو الموصى إليه بالخلافة، وأن كذا وأن كذا، وعندهم الآن من الأدعية ما يقرأنا في البقيع وما يقرأنا في المسجد الحرام وما يقرأنا في مزدلفة وما يقرأنا في منى من هذا النوع، يعني أدعية كثيرة كلها شتم وسب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الآن إذا أراد المسلم أو طالب العلم أن يعرف حقيقة الوضع أو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، فليرجع إلى كتب الشيعة، فهي تمثل القدر الكبير في وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء الصوفية وتفرعوا منهم، يعني تفرعوا من الرافضة، تجد أن الذي روج للحديث الموضوع والحديث المكذوب هما الصوفية منذ نشأتهم ومنذ بدايتهم وإلى يومنا هذا، الذي يروج الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الروافض. فلهذا الآن لا بنا نشوف المخبأات التي تنجس فيها الأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة، يعني في المقدمة هي كتب الروافض، وفي المؤخرة كتبه كتب الصوفية المطبوعة والموجودة والمتداولة بين أيدي الناس، فكلها يعني تشتمل على هذا الأمر. فلهذا الآن إذا رجعت لأي كتاب من كتب الصوفية تلقاه هذا هو سياجه وهذه هي مادته، يعني المادة التي يغترف منها. فإذا قبضت مثلا القوت لمكي ابن أبي طالب، إذا قبضت مثلا إحياء علوم الدين للغزالي، إذا قبضت مثلا طبقات الصوفية للسلمي، إذا قبضت مثلا حقائق التفسير للسلمي، إذا قبضت جميع هذه الكتب اللي ألفت في الصوفية تجدها من هذا الباب. إذن احنا في حالة دراستنا الآن للسنة أو في حالة دراستنا للحديث الموضوع، لابد أن نعطي الحق والمستحق لهذه الفرقة التي هي يعني شاركت في قضية وضع الحديث. نرجع إلى الخوارج أيضا، الخوارج أيضا وإن كان هو من مذهبهم أن الكذبة كبيرة من الكبائر، ومع ذلك نجد في بعض كتب الطبقات أن الخوارج كانوا أيضا ممن يضعون الحديث لصالحهم. عادي لرجعنا مثلا الكتب المعتزلة وكتب الجهمية وكتب غيرها، تلقوا هذه القضية يعني موجودة بنسبة كبيرة، يعني فيها من الأحاديث الضعيفة ومن الأحاديث الموضوعة الشيء الكثير. إذن السبب الأول أو المؤهل الأول الذي أهل الوضع في الحديث هي قضية الفرقة، فالمرجئة يضعون في مذهبهم أحاديث، والكلاميين على اختلاف أنواعهم يضعون في منهجهم أحاديث، والقدرية الأولى وضعوا أحاديث، والقدرية الثانية وضعوا لمذهبهم أحاديث. إذن قضية التفرقة المذهبية، قضية التفرقة التي حدثت في أول الإسلام، هذه كان لها الدور الكبير في وضع الأحاديث. فلهذا المسلم لما يرجع إلى هذه الكتب تلقاها بهذه المنزلة، يعني عمليا ماشي قضية نظرية ولكنها هي قضية عملية. الأمر الثاني اللي هو كان له دور كبير في هذا الموضوع وهما الزنادقة. الزندقة الذين دخلوا في الإسلام يعني لا رغبة فيه ولكن لإفساده وتشويهه، كان لهم الدور الكبير في تشويه يعني سمة الإسلام وتشويه المنظر الذي جاء به الإسلام. هؤلاء الزندقة في الحقيقة لم يتركوا باب من أبواب الإسلام إلا وضعوا فيه أحاديث، وضعوا أحاديث كثيرة في العقيدة، وضعوا أحاديث كثيرة حتى في المطعومات، أكرموا عمتكم النخلة، من أكل العدس فله 100,000 حسنة، ومثل هذه الأمور يعني التي فيها تشويه الإسلام. وضعوا أحاديث كثيرة في الطب، يعني في بعض المأكولات وبعض المشروبات. المهم الزنادقة وضعوا أحاديث كثيرة في الصلاة، وضعوا أحاديث كثيرة في الزكاة، وضعوا أحاديث كثيرة، يعني لم يتركوا باب من أبواب الشريعة إلا ووضعوا فيها أحاديث، وهم الزنادقة. وقد أقر بعضهم أنه وضع 4,000 حديث، وبعض المحدثين وهو حماد يحكي أن بعضهم وضع 14,000 حديث، يعني 10,000 حديث و 4,000 من الأحاديث، 14,000 حديث، عليكم السلام. إذن بالنسبة لهذول، ولهذا إلى رجعت الكتاب ابن فورك اللي هو مشكل الحديث تجد فيه من هذا النوع الشيء الكثير فيما يتعلق بالعقيدة، مشكل الحديث. فلهذا في أحاديث كثيرة من هذا النوع، أي من وضع الزنادقة وهو حاول أن يلصقها بأهل السنة والجماعة، يعني كتاب المشكل، مشكل الحديث لابن فورك. كذلك لرجعت مثلا لكتاب الفوائد نتاع الشوكاني، فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، تجد في كل باب من أبواب الشريعة من هذا النوع. إذا رجعت إذن لابن الجوزي في كتاب الموضوعات الكبرى لابن الجوزي اللي فيه 3 أجزاء، تجدها من هذا النوع، يعني كل باب تلقى فيه من الأحاديث الموضوعة الشيء الكثير. إذا رجعت للمصنوع، إذا رجعت للمقاصد الحسنة، إذا رجعت لجميع الكتب التي ألفت في بيان الموضوعات، تجد أن الزنادقة وضعوا في كل باب من أبواب الشريعة أحاديث في جميع، يعني لا تبعت مثلا الأبواب اللي في البخاري أو اللي في أبي داود أو اللي في الترمذي، تجد نفس الأبواب الموجودة في كتب الموضوعات، يعني كل محل فيه حديث موضوع. في الأذكار كم وضعوا مثلا في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الموضوعة، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10، هذا في صحيح مسلم، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1,000، ومن صلى علي 1,000 حرم الله جسده على النار. وانت غادي بهذا النوع يعني من الأحاديث اللي كنتوا تذكروا ذلك المرة فشكرنا عليكم من مقدمة دليل الخيرات، يعني جاب فيها مجموعة من الأحاديث الموضوعة. فذاك الطائر لأنه إلى خائلة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خرجت الصلاة من عنده وانقلبت إلى طائر، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم انقلبت الصلاة إلى ملك، وذلك الطائر خلق الله من 70,000 جناح، و70,000 جناح خلق الله فيها 70,000 منقار، و70,000 منقار خرج. وعلى هذه المسائل السمجة التي يستحي المسلم من حكايتها، يضعناها في فضيلة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من كتب اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ما تزال الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب الذي صلي فيه على الرسول. يعني مهم من الأحاديث الموضوعة من هذا النوع. كم وضعوا في فضائل القرآن، وضعوا لكل سورة فضيلة، ولهذا إلى رجعت الكشاف نتاع الزمخشري تتلقاه من هذا النوع، كل سورة تتلقاه فيها حديث، يعني في فضيلة سورة من الصور. كم وضعوا في كثير من أسباب النزول، اختلقوا فيها أحاديث، كم جلبوا من الإسرائيليات في التفسير، هذا كله من فعله من فعل الزنادقة. إلى رجعت الكتب التواريخ بحال تاريخ ابن جرير، ولا بحال الكتب التي لا بحال كتاب سيف، ولا بحال الكتب التي كم وضعوا فيها من الأحاديث والمختلقات والمخترعات سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام، هذا كله من وضعش من لعلكم ثم تستانوا بهذا الأمر. ولكن الذي يعني يعاني هذه المصادر ويرجع إليها يعرف ما وضعه الزنادقة من السنن من الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه يعني قضية الزندقة والزنادقة واحد المادة ضخمة التي دخلت إلى يعني باسم الشريعة الإسلامية. ولهذا ابن عدي جزاه الله خير في كامله والذين ألفوا في الضعفاء كانت هذه هي المادة التي اعتمدوا عليها، يعني تتبع مثل هؤلاء الضعفاء وهؤلاء يعني الساقطون وهؤلاء المحترقون في الرفض وفي التشيع، فكانت هي المادة التي اعتمدها ابن عدي رحمة الله عليه في كامله. وكذلك الميزان الذي الخص كتاب كما سنبين ذلك إن شاء الله. المهم أن قضية الزندقة كان لهم الأثر الكبير في نشر الزندقة، أي في نشر الأحاديث الموضوعة. ما قصدهم بهذا؟ قصدهم أن يشوهوا الإسلام من جهة، وقصدهم أيضا أن المسلمين يتعبدون بما ليس بالمشروع، يعني بدل المسلم يأخذ يعني عبادة صحيحة ونظيفة وصحت عن الله وصحت عن الرسول يتعبد ويعتقد بما لم يصح عن الله. المهم إذا ما استطع يخرج بالسيف، مدام الزندق عجز عن السيف وعجز عن إبداء عقيدته بالصراحة، على الأقل يمررها بهذه الطريقة، يعني يمررها باسم الرسول وباسم الصحابة وباسم السلف وباسم أبو بكر وباسم عمر وباسم علي وباسم فلان، لأن بدل الإنسان، لأن الإنسان هو أحد أمرين، إما تكون عنده القوة ترغمك على باطله وتنشر فيك بالقوة، إذا عجز عن هذه الطريقة اللي هي طريقة القوة وطريقة الرصاص وطريقة السيف يرجع إلى طريقة أخرى وهي طريقة التشويه أو طريقة إدخالك فيما ليس لك فيه شأن. يعني الإنسان لما بدأت يوضع ذلك الأحاديث، لو فرضنا مثلا جاء شي واحد وقرأ هذه الأحاديث التي وردت في فضائل الصور أو في فضائل بعض المطعومات أو في فضائل بعض المشروبات أو في فضائل بعض الأمكنة أو في فضائل بعض الأزمنة أو في صلاة الرغائب مثلا، رغيبة رمضان، رغيبة شعبان، رغيبة رجب، رغيبة كذا، رغيبة كذا، يعني مجموعة من الصلوات اللي هي مقيدة بأزمان ومقيدة بأمكنة، كان عندهم صلاة رجب إلى صلتها في عمرك واحد عمرك ما تصلي شركعة، يعني هذيك تبقى كافية تتنوب عليك كل نيابة وحدة ما تحتاج لشي حاجة. يعني المهم من أحب مثلا علي، يعني من أحب علي له من حسنات كذا وكذا، ومن أبغض علي فله من السيئات كذا وكذا، ومن أحب البيت فله من الحسنات كذا، يعني أحاديث موضوعة، لأن احنا في هذا الباب عندنا حب علي من الإيمان في الصحيح، وعندنا أحاديث وردت في فضائل آل البيت، فلا نحتاج إلى هذه الخرابيط. يعني هذا الوضع الذي وضعه الروافض ووضعه الزنادقة ووضعه أهل الفرق عندنا بديل عليها. المهم عندنا أن الزندقة يعني في كل عصر تعطي للإسلام واحد، يعني لأنه هو رقم واحد اللي هو تكون ضد الإسلام وهو الزندقة بجميع أنواعها، لأن الرفض هو نوع من الزندقة، الرفض والتشيع هذا نوع من الزندقة، وكل من يدافع على الرفض ولا يدافع يدافع على الزندقة. وما أفسد المسلمون الآن في دينهم وفي دنياهم وفي جميع مسائلهم إلا الرفض، إن جميع ما تشاهدونه من بدع الآن اللي موجود في العالم الإسلامي في مصر وفي المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي الحجاز وفي جميع الجهات، كل ما تشاهدونه هو من أثر الروافض. هذا الشيء اللي تسمعوا دروك قبل ما الأذان في الصبح، إلا تسمعوا ذاك التخربيق اللي تيديروا المؤذنين، نظره من أثر الروافض. وأحيانا يبدأ يقول الشرك في الصمع والمسلمون تسمعوا المداد المداد يا رسول الله المداد، الشرك يعني بدل الناس يستيقظون على التوحيد في صبحهم وينامون على التوحيد في ليلهم، يستيقظون عليه على الشرك الصريح. الآن انتبهوا الآن في المؤذنين، هذو المؤذنين في جميع مختلف المناطق تتلقاهم تيرددوا إما التوسلات البدعية ولا الشركيات الصريحة، والمهم شي حاجة لأن هي تتعدي الدين باسمه، باسم أن الناس تذكروا الله وباسم أنهم تيقظوا الناس وباسم أزيدي لا تيقظ الناس، دير أذن أول اللي شرع لك الرسول صلى الله عليه وسلم والأذن الثاني اللي شرع الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرك في شرك على الناس، هذا راه غير شر تتنشروا في الأمة شر وتزعجوهم، لأن كاين بعض الناس اللي هما تيستيقظوا في ذاك الوقت وتيبغيو يصليو ركعات هذاك المؤذن تيشوش، ما تيخليك تصلي هذيك الركعات، ولا تيخليك تقرا القران، ولا تيخليك تذكر، تيحدث لك واحد من اثر هذا. هذا اثر الروافض، لان الان الروافض في ايران، والروافض مثلا في العراق، والروافض في الجهاد، هذا هو ديدنهم في مصر، لان حتى مصر عامره بالروافض. تتلقى هذا هو هاد القبوريات التي تشوف جميع الاصنام الان المبنيه المعبوده من دون الله التي تسمى باسم الصالحين، من الذي انشاها؟ انشاها الروافض، لان هذا من دين الروافض. دين الروافض هو الغلو في الاموات، وعباده الاموات، والبناء على الاموات، وايقاد السروج على الاموات، ودعاء الاموات، واستغاثه بالاموات. اذن هذا من دين الرفض. فالمهم ان الزندقه اللي هي في مقدمتها الرفض، يعني كان لها الاثر السيء في وضع الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان هذه واحد الماده اللي هي ماده يعني عمليه ضخمه، توجد في كتب المسلمين في مختلف التخصصات، يعني بدون استثناء، يعني في كتب الفقه تجد فيها من هذا النوع، في كتب التفسير من هذا النوع، في كتب الأصول تجد فيها من هذا النوع، في كتب العقائد تجد فيها، كتب النحال والملل تجد فيها من هذا النوع. يعني جميع التخصصات تلقى تجد لها من الأحاديث التي وضعها الزنادقة، يعني مادة جسمة يعني ضخمة وكثيرة سمينة، يعني سمان ذاك الرجل الوريم اللي هو منتفخ على هذا على المرض، هذا هو اللي تنسمي هذه مقصود هنا بالمادة الدسمة، يعني منفخة بالوضع وبالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث وهما القصاص. القصاص في الحقيقة هذه واحد الحيلة وضعها الشيطان، ما يسمى بالقصاص. وهذا القصاص أكثرهم ممن سعى في إفساد المجتمعات. هذا القصاص هما غالبهم تكون مرتزقة، بل ربما كلهم، لا القصاص المحدثون ولا القصاص السابقون، يعيشون على طريق الارتزاق، يعني تيوي باش يرتزق. اش هي طريقة الارتزاق؟ يخترعوا تيجيو تيركب أسانيد يحفظها من أي جهة من الجهات في ذلك الوقت، وتيركب لها هو متون من عنده، تيجي بأسانيد يعني من عنده هو حافظها من شي جهة، وتيركب لها أسانيد باش يرغبهم في داكشي اللي عنده هو. إما تيخترع لهم ملاحم، تيجيب لهم ملاحم على الجاهلية، ولا تيخترع ملاحم في صدر الإسلام، ولا تيخترع شي حاجة، ولا تيخترع مناقب، ولا تيخترع مثلا أحاديث في قضية الصدقة، ولا تيختار مثلا أحاديث في فضيلة الفقر باش، ولا أحاديث في التصدق على كذا. المهم تيحاول باش هو يراعي أحوال الناس. ففي هذيك الحالة تيجي ولا أحاديث في الذكر، ولا شي حاجة من الأشياء اللي هو ممكن أن هذا القاص ممكن يسجلب بها القلوب والعقول. فكانت هذه المادة نتاعت القصاص كانت مادة حتى هي ضخمة، تضاف إلى مادة الزنادقة التي ذكرناها. وكان أكثرهم يكونون في المساجد في ذلك الزمان، واقترضهم علماء الإسلام، وبعضهم سجنوه، وبعضهم ضربوه، وبعضهم أنكروا عليه، ولكن مع ذلك استمرت هذه الفئة اللي هي فئة القصاص، استمرت وإلى العصر الحديث. غيرنا أصحاب العصر المعاصر قلبها إلى ما يناسب يعني هذا الفساد، لأن لما حدث الفساد وحدثت هذه المدنية المزيفة اللي جاءت بكفر كثير وبفسق كبير، حاولوا أن يسيروها في قصصهم. فلهذا وضعوا من القصص الغرامية، ومن القصص التاريخية، ومن القصص الإلحادية، ومن القصص الإلهائية، ومن القصص الكلابية، يعني مجموعة من القصص التي أفسدت الأمة. إما تيكون واحد الخبيث شيوعي وتيك يعني وضع هذا المنهج نتاع القصص ليخدم منهجه الإلحادي، ولا تيكون وتيتبنى مذهب نتاع الميوعة والشذوذ، تيوضع هذا القصائد على هذا القصص على هذا النوع، ولا تيكون يتبنى شي مذهب نتاع الفساد تيوضع هذا القصص على هذا النمط اللي يتحدث بها. فالسابقون كانوا يعتمدون على الرواية وعلى الحديث المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الآن يعتمدون على هذا النوعية، يعني الحس، يعني الأشياء التي يعني يحس الناس بها بأنها تؤثر فيهم وما تحسوا بأنها تؤثر في الناس. فلهذا مثلا سلسلة إقراء أو سلسلة سلام موسى أو سلسلة فلان أو واحد مجموعة من سلاسل نتاع القصص اللي هي كانت تدور في الأمة وتتروج فيها ورج فيها باطل كثير، بهذا السبب هذه القصص التي هي كتبت وخصوصا في بداية الخمسينات وبداية الستينات وهي غادية حتى للسبعينات حتى إلى يومنا هذا. فمعظم ما حصل للأمة من فساد في إخلاقها وفي سلوكها وفي عهودها كان من قبل هؤلاء القصص. السابقون وضعوا الأحاديث بكثرة، فلهذا ألف العلماء في التحذير منهم، تحذير الخواصش من القصص، وألف فيهم السيوطي كتابه وألف فيهم جماعة من المحدثين وذكرهم بهذا القضية. من القصص قال بأن قاص كان في المسجد وجاب حديث في فضيلة لا إله إلا الله وساق السند، قال حدثني حمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مذكر حديث. المهم بعد ما أنهى قصته كان بالمجلس أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في المجلس كان جالسا، فبعدما أنهى حديثه ناداه يحيى بن معين فقال من حدثك بهذا؟ قال حدثني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. قال لي ما كنت أظن أحمق منكما، لقد رويت عن 17 كلهم اسمه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. فوضع أحمد بن حنبل كمه على وجهه واستحيا من وقحته، وذاك استهزأ بهما وقام من مجلسه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم تقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه وقحة. المهم القصد من هذا هو الجرأة على الله والجرأة على علماء الإسلام والجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الآن يعني في الحقيقة لو المسلمون كان عندهم وعي وعندهم نبهة في القرآن من القصص ومن الأخبار وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القصص ومن الأخبار، ما فيه كفاية، ما نحتاج لهذه القصص أبدا في شيء. القرآن ذكر لنا من القصص ما فيه عبرة وما فيه كفاية، وفي قصص الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأولين ما في ذلك كفاية. إلا بغيتوا تشوفوا قرأوا ما في البخاري، إيه القصص اللي ذكرها البخاري في صحيحه فيها ما يملأ يعني الزمن، وما ذكره الإمام مسلم أيضا في صحيحه، يعني قصص عجيبة وغريبة وكل قصة لها هدفها ولها مغزاها ولها مفادها ومفهومها، يعني ماشي قصص غير يعني قصص نتاع الإفساد ولا كيف تقولوا قصص نتاع التسلية، ولكن القصص نتاع التربية. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله عقد في هذا الموضوع، عقد في باب، بل ذكر في ذلك كتاب بكامله سماه كتاب بدء الخلق، لأن هذا كتاب بدء الخلق كله حديث عن هذا الموضوع، أي عن قصص الأولين، قصص الملائكة، قصص الجن، قصص الأنبياء، قصص، بل ذكر كتاب كامل سماه كتاب الأنبياء في صحيح البخاري. ولم يكتفي بهذا، بل ذكر أحاديث كثيرة عن بني إسرائيل، ذكر قصة البقرة، ذكر قصة أصحاب الغار، ذكر قصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، ذكر قصص كثيرة، قصة جوريج، قصة الأخدود، يعني واحد المجموعة من القصص لو درسها المسلمون وفهموها، لأنها كلها هادفة، يعني شوف غير قصة واحدة من هذه القصص التي ذكر القرآن أو من القصص التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تغني المسلمة وتعطيه آلاف عبرة وعبرة إذا قرأها وفهمها. ومثل هذا الخرابيط وهذا الغثاء الذي يكتب باسم كذا ويصور مثلا امرأة مع رجل يتعاشقان وبينهما من المحبة وبينهما كذا، ويحدث لهم أمكنة ويحدث لهم أصوات ويحدث لهم أخبار ويحدث لهم محادثات، والشاب المسكين أو الشاب المسكينة خديع بهذا الأمر، يعني تيقول لكم ما في نظرهم تيتسلوا، ولكن ما في حقه تيفسدوا، لأن كل من أقبل على هذه القصص التي كتبها هؤلاء الفساق في الحقيقة راه تيفسد. فلهذا في الحقيقة هذه قضية القصة يعني تيخصنا، واستغلى جميع الملاحدة الآن في الكليات وفي الثانويات وفي الابتدائيات، فكل من أراد نشر إلحاد في الأمة إلا وتضرع بهذه القضية، تضرع بقضية القصة. فإذا هي واحد الخطة يعني قديمة بدأت في القرون الأولى، يعني جعلت هذا الأمر يتسلسل. فلهذا تيخص إلا كان في حد اللي بغى يدرس القصة خصو يدرسها بهذا المنظار، يبداها منذ بدأت في أولها ويختمها بما ختمت به، ثم يبين البديل. احنا الآن عندنا بديل، يعني ماشي تنهدمو وما تنجيبوش البديل، احنا تنهدمو الباطل ونعطي البديل من الحق، هذا باطل وفي الحق ما فيه غنية. الآن إلا بغينا نقلطو قصة يوسف، سورة يوسف كلها من أولها إلى آخرها، شحال غادي نلقاو فيها نتاع الخير نتاع العبر؟ ياك هي كلها قصة، سورة يوسف من أولها إلى آخرها كلها، والقرآن في الأخير قال لقد كان لكم إيش في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فالآن هذه القضية إلى قبطنا غير سورة يوسف وبنا نقراوها ونقراو ما فيها من العبر وما فيها من الأخبار، شحال خصنا باش نستفدوا منها؟ إلى بنا نقبطوا سورة الأعراف اللي كلها قصص وكلها أخبار، إلى بنا نقبطوا سورة هود، إلى بنا نقبطوا سورة الأنبياء، إلى بنا نقبطوا سورة مريم، إلى بنا نقبطوا سورة الكهف، إلى نقبطوا سورة الحجر، هذه كلها سورة القصص، سورة إبراهيم، سورة البقرة، شحال يعني من عندنا من قصص اللي هنا في القرآن ما نستطيعش حنا نستفدها، ولو أردنا يعني الإتيان بها ودراستها بصفة دراسة تربوية، لأن هذه القصص كلها دراسة تربوية من جميع جهاتها، إلى قبطها المدرس ولا الطالب ويدرسها دراسة تربوية يجد فيها يعني طرق كثيرة للتربية اللي يمكن الإنسان باش يربي بها نفسه. إذ نقصد الذين شاركوا أو الذين كان لهم الدور الكبير في وضع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هما القصص على اختلاف أنواعهم. فلهذا رجعت للملاحم، رجعت للتواريخ، رجعت للسيار، رجعت للتراجم، رجعت للطبقات، تتلقى فيها من هذا النوع واحد المادة ضخمة دسمة كبيرة، أي في الأحاديث الموضوعة التي ذهبت عليه على هذا المنوال. كاين قضية أخرى وهي قضية المذهبية، اللي هي المذهبية الفقهية ماشي المذهبية الكلامية. هو المفروض في المسلمين يأخذون فقههم مباشرة من الكتاب والسنة كيف فعل المحدثين، كما فعل المحدثون، المحدثون جزاهم الله عنا أحسن الجزاء أخذوا فقههم مباشرة من الكتاب والسنة، تيجيب لك العنوان تاع الفقه وتيجيب لك الدليل وتيخليك. هذه القضية تناساها بعض الفقهاء وجاءت التفرقة السياسية وفرقت بين المسلمين، أصبح هذا تسمى مالكي وهذا تسمى شافعي وهذا تسمى حنبلي وهذا تسمى حنفي، وأصبحت المسائل الحنفي ما تصليش ورا الشافعي، والشافعي لا يزوج الحنفية، والحنفية لا يعقد عليها المالكي، وغادي بهذا التصور. إذن شرط الإمام يكون مالكي ولا يكون شافعي. فلهذا كانوا وضعين في المكة إلى عهد سعود كانوا وضعين 4 مقامات، وأظنه ما تزال الآن في الشام، تيصليوا المالكية يمكن الحنابلة هما الأولين، وتيصليوا بعدهم الحنفية، وتيصليوا بعدهم الشافعية، المهم تيقسموا هذيك المقامات، ها مقامات الشافعي، ها مقامات المالكي، ها مقامات الحنبلي، ها مقامات كذا، وتيصليوا. وهذا الشيء نص عليه في كتبهم، ماشي غير تيطبقوه نظريا ولا هذا، ولكن هم منصوص عليه في كتبهم، واش الحنفية يزوجها شافعي فيه قولان والراجح لا. هاد القضية سببت واحد البغض، واحد التفرقة بين المسلمين، حزبتهم بحال دروك ما يسمى باش ما يسمى بالحركات الإسلامية، هذا تنتمي للإخوان، هذا تنتمي للتبيون، هذا تنتمي للجهة الفلانية. إذن خصهم هما هادو غير ما يقدوش، هادو باقي جهال ما يقدروش يوضعوا شي أحاديث، أما راهم يوضعوا حتى هادو كيف داروا هادوك. المهم هاد التفرقة المذهبية حدثت في الأمة زلزلة وجرأت بعض المنحرفين في وضع الأحاديث في إما في مثالب الأئمة أو في مناقبهم. سيأتي رجل أضر على الناس من إبليس اسمه محمد ابن إدريس اللي هو الشافعي، وضعوا في مناقب أبي حنيفة أحاديث. يأتي سراج أمتي اسمه رجل اسمه النعمان يحيي الله به سنتي، ومثل هذه الأحاديث. ووضعوا في مالك أحاديث، ووضعوا في أحمد أحاديث، ووضعوا في مثاليب مالك أحاديث، ووضعوا في مثاليب أبي حنيفة أحاديث. إذن التفرقة المذهبية يعني جرأت بعض الجهال أو بعض المغرضين أو بعض السفهاء إلى وضع أحاديث ما في مناقب المذهب أو في مثاليب المذهب أو في مناقب إمام المذهب أو في مثاليب إمام المذهب، فكان لها الأثر السيء على الأمة. حتى إن ادبهم الجرأة إلى أنهم قالوا بأن القياس إذا صح وصحت فيه العلة ينبغي أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان شيء فرع قيس على أصل وتحقق في ذلك القياس يلفظ هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لا شك أنها جرأة عن الله. إذ القضية المذهبية اللي هي الفقهية كان لها واحد الأثر كالتفرقة اللي هي تكلمنا عليها، التفرقة السياسية أو يعني الانشقاق عن الجماعة الإسلامية الأولى، لأن هذه الفرق كلها منشقة عن الجماعة الإسلامية، لأن المفروض الأمة تكون كلمتها واحدة ومنهجها واحد ودعوتها واحدة وعقيدتها واحدة وصلتها واحدة وقبلتها واحدة ووضوءها واحد وكل أمورها وأخلاقها واحدة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. يسعى بذمتهم أدناهم وهم يدنه على من سواهم، تتقون ذلك الكلمة تعتهم مجموعة عن الحق. فلهذا الله تعالى في آيات القرآن كلها يحثنا على هذا الأمر ويقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول فيهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فلهذا التفرقة دائما لا خير فيها، كيف ما كانت نوع تتكون دائما جمع الشمل وجمع الكلمة. ولهذا تاريخ ثلاثة تاريخ المسلمين الذين خرجوا عن الجماعة الإسلامية هم أئمة الضلال، ما مرك تلقى شيء إمام من أئمة الهدى يخرجوا عن الجماعة الإسلامية طيلة هذه العصور، ما كاينش، لا وجود له. الصحابة ما شقوا العصا رضي الله عنهم، التابعون ما شقوا العصا رضي الله عنهم، الأئمة الأربعة ما شقوا العصا، أتباعهم من أهل الخير والفضل ما شقوا العصا، ما شق العصا إلا من في قلبه مرض هو الذي شق العصا على جماعة المسلمين وتكون له إمام مذهب والتي تكون له فرقة من الفرق. فلهذا تتلقى الفرقة الجاحدية وتتلقى الفرقة الجبائية وتتلقى الفرقة الهاشمية وتتلقى واحد كل واحد دين له يعني لواء وتينسبوا نفسه. فلهذا شق العصا إما بالفكر ولا بالعمل ولا باللسان ولا بالسياسة ولا بالحرب. فلهذا بالنسبة للمسلمين ما عندهم إلا خليفة واحد، ما عندهمش يعني خلفاء، لا يجوز أن يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلفاء، كل واحد يحكم بحكمه، وإنما عندهم خليفة واحد ولهم أمراء في جميع أقاليم العالم الإسلامي يخلفوا يحكمهم خليفة واحد توفرت فيه شروط الخلافة. فلهذا تكون دائما كلمتهم مجموعة. فلهذا الاستعمار لما جاء إلى بلاد الإسلام أول ما فكر فيه هو تفريق الكلمة في المسلمين. فلهذا الآن المستعمر ما دام بحال النفعة دائما رافع راسه وقت ما فكر المسلمون في جمع كلمتهم إلا ويضربهم إلى أن يتقوى المسلمون ويجمعوا كلمتهم بأنفسهم. أما قبل أن تجتمع كلمتهم وأن يكون أقوياء، المستمع لا يريد منهم الجمع أبدا، فدائما يريد أن يبقوا على هذا الحال حتى يستسغهم لقمة ويمكن أن يضع يده مع هذا ويكون ضد هذا ويكذب على هذا ويوعد هذا. هذه الطريقة، طريقة الرابحة للمستعمر. أما أن تجتمع الكلمة على إمام واحد ويكون له أمراء في جميع أقاليم المسلمين، هذا لا يرضاه المستعمر أبدا ولا يرضاه الكافر. يعني الشاهد عندنا أن الذين كان لهم النصيب الأكبر في وضع الأحاديث هما أصحاب المذاهب، يعني التفرقة المذهبية، يعني من الذين كان لهم النصيب في وضع الأحاديث الذين يتقربون إلى الحكام وإلى الأمراء. في الحقيقة بالنسبة للسلف الصالح كان منهجهم هو الابتعاد عن الحكام، لأن كل من يدنو من الحكام لا بد وأن يناله شيء من شرره، لا بد تلحقه شي شرارة، غادي يضطر باش يوافق على الباطل، غادي يضطر باش ينافق، إنه قضية الحكم فيها خطر. ذلك الخطر السلف الصالح كانوا يتوقعوا منه، كانوا يتوقعون منه، ما يبغوش باش يدخلوا في قضية مجاراة الحكام، لأن الحكيم يعني عنده من الباطل الكثير، فإذا لم توافقه على باطله فلماذا أنت تجلس في مائدته ولماذا تجلس في مجلسه؟ فالقضية يعني بالمهم أن منهج السلف الصالح كان هو دائما الابتعاد على قضية الحكام، يعني ما يعني يغشوش المجالس ولا وقعت شي حاجة تكون من باب النصح ومن باب الأمر بالمعروف ومن باب النهي يعني المنكر. أما أن يكون كذا أو يكون كذا أو يكون كذا هذا ما تبتش. فلهذا غالب حكم بني أمية أو غالب حكم بني العباس لم يكن أحد من أهل العلم في دوائرهم، على أنهم كانوا يحكمون بشرع الله. يعني ما ثبت عن أحد من حكم بني أمية أنه زعم أنه يحكم بغير الكتاب والسنة، ولا أحد من حكم بني العباس ولا من حكم الممالك ولا من حكم حتى العثمانيين أنه تجرأ في يوم من الأيام أن يعلن للناس أنه يحكم بغير شرع الله، ما كاينش. ومع ذلك كان الناس يبتعدون عنهم، ما كانوش يقربوا لهم بهذا السبب، لأن الإنسان يخاف على نفسه من أن يقع في شيء من الباطل، لأن الحكيم تيدير الحسنة قد جمل ويدير السيئة قد جبل، يعني جمل موافق مع عدله مع عدل مع جبل، يكبر تدير الجمل مع جبل كبيرة. فلهذا الإنسان تتحرى أنه هذه الأمكنة لا يدخل إليها. ولهذا كان علماء المسلمين جزاهم الله عن أحسن الجزاء كانوا يعني يشتغلون برواية الحديث ويشتغلون برواية التفسير ويشتغلون برواية القرآن ويشتغلون بالحكم ويشتغلون بالقضاء إذا اضطروا إليه، بعضهم كان يتورعوا حتى على القضاء، ولكن غشيان المجالس، مجالس الحكم في ذلك الوقت كانوا لا يغشونها ولا يدخلون إليها إلا إذا كانوا ناصحين أو منبهين أو أمرين بالمعروف أو نهينا عن المنكر. عمر بن عبد العزيز على جلالة قدره وعلى عدالته وإمامته لم يثبت أن أن كان أحد من العلماء أنه كان يغشى مجالسه، مع أنه كان مثال في العدل. ولكن الخلفاء الأربعة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبو بكر الصديق كانت هذه ليس يعني كغيرها منها، لأنها لم تدخلها المسائل التي دخلت غيرها. فكان علماء، فكان عمر رضي الله عنه كان مجلسهم هما العلماء وهما الصحابة وهما أصحاب الكلمة وهما أصحاب الاستشارة وهما أصحاب الحل وهما أصحاب العقد. يعني المهم أن واحد دخل على المهدي باش تشوفوا يعني إلى مدى يبلغ بالعلماء التملق. المهم يقال أن المهدي كان يحب الحمام، كانت يحب الحمام. فكان حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم معروف في السنن، لا سبق إليه إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا كاين صحيح. هذاك سيدنا اش قال ليه؟ قال لي لا سبق إلا في نصل أو خف أو جناح. هذا مبغاش يتقرب لاش مغا الفليسات. فلهذا دائما لما تلقى العالم يوافق الحاكم على باطله أو هو يخترع له الباطل حتى لم يكن، لأن الحاكم الصحيح هو الذي يأتمر بأمر العلماء، ماشي هو تعطيهم الأمر، وما تعطيه الأمر هذا هو العالم الصحيح. أما إذا كان هو الحاكم هو اللي تعطي العلماء الأمر والعلماء ينفذون ويمتثلون، راه ما بقوش علماء، غير بيادق. هذوك البيادق نتوع الضمى، هاك حمارك هارا حماري، يبدأوا يتلعبوا ويحركوهم كيف ما يعجبهم. هذيك البيادق تيوليو، هذوك العلماء تيوليو عبارة عن بيادق، بيدق كيف تسمعوا البيدق، بيادق تيحركهم كيف ما أعجبه. هذا المنافق هذا الذي دخل على المهدي بيقول لي يعني هذه القضية أنت يعني راه عندك أصل في السنة، راه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيك لا سبق إليه إلا في جناح. المهدي في الحقيقة كان من الذين يحاربون الزندقة والزنادقة، بل كان له ديوان خاص بمحاربة الزنادقة، بل جعل من وصيته بعد موته لابنائه محاربة الزنادقة. اش قال لي؟ قال لي والله اني اعلم ان قفك لقفك الذئب، فامر بالحمام فذبح كله. باش تشوفوا كيف كانوا أئمة الاسلام، يعني كان وكان شي منافق من المنافقين ينتفش وينتفخ، ولكن المهدي جزاه الله خير برأ ذمته، ومع ذلك درى هذا المنافق فأعطاه من الدراهم. كان المفروض أن يقطع رأسه وأن يستتبه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك جاره في هذه القضية. المهم هو قال إني لا أعلم إن قفك لقف كذاب. المهم كان يعني من أسباب الوضع أو من الذين يعني كانوا يشاركون في الوضع في الحديث هؤلاء الذين يتملقون إليه إلى الحكام ويتقربون إليهم بوضع الأحاديث. كذلك القومية العربية والشعوبية الفارسية والشعوبية البربرية كان لها الأثر الكبير في وضع الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فوضع العرب في مناقبهم أحاديث ضد الموالي، وقد جمع العراقي في ذلك كتاب سموه القراب في فضائل فيما جاء في فضائل العرب، وجمع في ذلك ما هو ضعيف وما هو موضوع، ووضعوا في فضل العربي أحاديث كثيرة، النبي عربي والقرآن عربي ولسانه الجنة عربي حتى هو ما القوم يقول. نعم المهم وضعوا في فضل العرب أحاديث كثيرة، فلهذا إلى رجعت الفوائد المجموعة أو الكتب الفضائل تجدون من هذا النوع الكثير. فلهذا كل واحد يتعص بالقومية نتاعته أو البلاد. ورد أحاديث في الشام ولكن ليست كلها صحيحة، فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف وفيها ما هو موضوع. ورد في المدينة أحاديث كثيرة ولكن فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف وفيها ما هو موضوع. ورد في مكة، ورد في جهات أخرى ولكن كلها أحاديث يعني فيها الصحيح وفيها الضعيف. المهم أن قضية الوضع في الحديث هذه فقط هي الرؤوس انتهت المسائل، وإلا الذين شاركوا في هذا الموضوع هم مئات البشر الذين شاركوا في وضع الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم من جهات مختلفة ومن يعني شتى الجهات. الشعوبيون وضعوا أحاديث والعرب القوميون وضعوا أحاديث. حتى نهار خرج الصدام بدأوا يوضعوا الأحاديث. قضية نهار جات قضية الصدام في الحجاز ياك وضعوا حديث سمعتهم متيروجوا فيه. قال بأن رجل سيخرج في رجب اسمه صادم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. والشباب مثلا الناس الجهال بدأوا يروجوا. قال لك راه واحد المرأة لقات شعره شافت في الليل شي شعره في المصحف بداو الناس يمشي باش تشوف يعني سفاهة الأمم كيف هي وسخافتهم وسقوطهم واستهترهم بالسنة وجهلهم. إذن كل واحد تيبغي شي باطل بدا تيدير ليه واحد النصوص باش يمكن له يمشيه. أنتم شفتوا الروافض، أنتم شفتوا مثلا السياسيون، يعني أنتم شفتوا مثلا الفرق الكلامية، أنتم شفتوا مثلا المذهبية، أنتم شفتوا القصاص والشحاذون، أنتم شفتوا الزهاد العباد. يعني لم يجد دروك العباد تتلقاهم واضعين من الأحاديث، يعني كيف قال فيهم السلف، يعني ما رأيت أكذب في شيء منهم في الحديث، يعني على العباد والزهاد لأن تيكذبوا في الرواية لأنهم مشتغلين بالعبادة وخلين طلب العلم. فلهذا نسنتي يجمع بين هكا وبين هكا، العبادة وطلب العلم. أما العبادة والغلو فيها وترك طلب العلم أو طلب العلم بدون عبادة فتكون القضية هكذا وهكذا. إذا المهم أن إذا بغيت دي واحد الدراسة فحصية واستقرائية وتتبعية لما وضع من الأحاديث يمكن لك تخرج بعشرات الأسباب، ماشي غير هادشي اللي ذكرنا حنايا، في عدة أغراض كثيرة في وضع الحديث. أنا قلت لكم الآن يعني ما بالعهد من بعيد في هذه السنة لما خرج صدام داروا لي حتى هو حديث وقال لك راه حديث وماشي غير حديث، قال لك راه كاين في البخاري ونادين الناس تيبحثوا في البخاري. يعني شوف إلى هذا الغباء وإلى هذا الدرجة من الجهل. يعني كاين حديث في البخاري رجل يخرج اسمه صادم في آخر رجب، يعني لأن ديك القضية كانت وقعت يمكن كانت وقعت في رجب أصبحت القضية. يعني إذا كل من بغير وشي باطل يحاول باش يدير ليه واحد اللفة ويدير ليه عنوان ويزوقه ويقدمه للأمة وتيروج هذاك الباطل يروج على الناس. المهم ماشي هي قضية فقط وضع الحديث ولكن حتى وضع الفكر. يعني شحال من الناس الآن وضعوا الفكر للأمم، يعني وضع الفكر المادي، وضع الفكر الشذوذي، وضع الفكر البعثي، وضع الفكر القومي، وضع أنت غادي تضع في الفكر، وضع الفكر الاشتراكي، وضع الفكر الحزبي، وضع الفكر الحركي، جي واحد المجموعة ذات الوضع اللي يجرت عليه عن الأمة. ولكن أنت تخلص الأمة وتقبل المنهج الصحيح هذا يحتاج إلى تعلم. يعني لابد الناس يلتصقوا بكتب السنة وبكتب الرواية وبكتب العلم وبكتب العقيدة، عادي أن الإنسان يخرج من هذه الورطة العالمية التي يقع فيها العالم كله. لأن لا تجد الآن في الدنيا خطيبا حاكما أو وزيرا أو سياسيا أو أديبا أو جاي إلا ويتكلم لك بشيء من الحديث، ما يمكنش. لكن الأدب دائما ترد أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومثلا الروافض أنا مدينة العلم وعلي بابها، يويلا كان علي بابها، إذن معنى ما كان رواية إلا من جهتي لأن الإنسان إلا كان علي هو الباب نتاع العلم وأبو بكرش عنده وعمر وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود إلا كان هكذا. هذا التعبير هكذا أنا مدينة العلم وعلي بابها، إذن معنى لا توجد رواية إلا من طريقه إلا من طرف. يعني شوف هذا الوضع كيف هو وهذا يعني الدقة في قضية الرفض الخبيث. أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني بمعنى أنه لا يوجد علم إلا على طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وخذ من الأحاديث من هذا إلى بغيت تمشوا تشوفوا في ابن الجوزي ولا الفوائد المجموعة نتاع الشوكاني ولا أي كتاب من الكتب التي ألفت في الموضوعة ولا الميزان نتاع الذهبي ولا ليس الميزان نتاع الحافظ ابن حجر ولا مشكل الحديث نتاع ابن فوراك ولا مشكل الحديث نتاع مثلا نتاع ابن قتيبة ومختلف الحديث تلقاو من هذا النوع مئات وعشرات. ترجعوا للطبري تلقاو دائما تيروي على أبي مخلف وهو كذاب إخباري، وشحال نتاع القصص ونتاع الإسرائيليات ونتاع الوضع، شوفوا الخازن شحال فيه نتاع الخرابيط وقصة داود وقصة لوط وقصة فلان. يعني حتى التراث المحرف والإنجيل المحرف دخلوه في تفسير القرآن على أنه مما يفسر به، ورجع لأسباب النزول ورجع لكثير من الأمور، تتلقى يعني واحد المادة اللي هي المسلم إلا ما صفاش وما حاولش ينقي فكره غادي يقع في الأوحال، غادي يبدأ تيزلق وربما يطيع على قفة يتكسر له القفة نتاعو ويتكسر له العمود الفقري، وإلا تكسر له القفة نتاعو العمود الفقري ما يمكن لكش ترفدو. بحال هاد الناس دروكا، إلا تكسر له العمود الفقري والقفة نتاعو بالصوفية ما يمكن لكش ترفدو، تيولي مكسر ما يمكن لكش ترفدو. إلا تكسر له بالرفض، إلا تكسر له بالجهمية، إلا تكسر له بالصوفية، كل واحد باش تكسرت له القفة نتاعته والعمود الفقري باش يمكن لك تصلحه، هذا يحتاج إلى مدة لأن تقصر ومشى خلاص. فلهذا النبي الآن واللي هو نزيه هو الذي استطاع أن يخرج من هذه المصائب. بماذا يخرج؟ يخرج باعتماد الصحيح. إحنا الحمد لله عندنا من هذا بدائل، الحمد لله في كتاب الله من الوضوح ما لا يحتاج فيه إلى أحد، آيات كتاب الله واضحة نزه الله عن الخرابيط وعن الإسرائيل، وما نص النبي صلى الله عليه وسلم فيه على تفسير هذا الكتاب فيه غنية وفي كفاية، وما صح عن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الباب فيه غنية وفيه كفاية. فلهذا القرآن إلا تركز على الفهم الصحيح وعلى اللغة الصحيحة وعلى الفهم السلف الصحيح لا يحتاج إلى هذا الحناش وهذا الفاء وهذا العقارب وهذا الخنافس وهذا العلق وهذه البلايا التي يعني لصقت بكتب التفسير وبكتب العلم وبكتب. بدل المسلم يصرف همته في العلم الصحيح يصرف همته في العلم الباطل في كل العلوم. ولهذا يعني ابن الكرام قالت نفط بصرامة قد حدثوك فما رأينك من سمع، يعني تخص شبابنا إلا بغاو يفهموا هذه الأمور، هم يباشرون بأنفسهم هذه الكتب وينظروا ما فيها من الباطل إلى بغوي يفهم. المهم هذه الخلاصة على هذه قضية الوضع، وغادي نزيدوها واحد المحاضرة ولا جوج في قضية الحديث الضعيف عواد، وفي قضية يعني بعض ذكر بعض الكتب في هذا الموضوع إن شاء الله في الحصة السابقة. نشوف هذه الأسئلة اللي كان فيها ما يوافق الدرس نجاوبوا عليه. دخل رجل مسجدا، هذا يجرح حتى نهار الجمعة لأنه تتعلق بالأسئلة الفقهية، هذا أفهم مما قلتم أن المذهبية الفقهية دخيلة ولا شك في هذا، ومن ثم يمكن تسميتها بدع محدثة. لا شك أن التعصب للرجال هذا من أكبر البدع، وهل تشك في هذا يا أخي؟ نعم. أو اعتبارها بدعا مستحدثة ينبغي للمسلمين أن يحاربوها، ونحن نحاربها منذ نشأنا. وهل ثبت أن أحد من أئمة المذاهب ادعى بعصبية؟ حاشا وكلا، كلهم تبرأوا من العصبية المذهبية من أولهم إلى آخرهم، وجزاكم الله خير. آمين جميل. إذن بالنسبة للمذهبية والتعصب للرجال وطرح السنة وطرح قوال الصحابة وطرح قوال التابعين والتقليد المذهبي لا شك أن هذه بدعة، ولهذا فيه كتاب بعنوانه بدعة تعصب المذهبي ردا على كتاب ذاك الضال المسمى بسعيد رمضان البوطي، الكتاب لعيدي عباسي ردا على ذاك الخبيث الذي سمى كتابه اللامذهبية اختاروا بدعة تجدد الشريعة الإسلامية وهو ضل مضل والعياذ بالله. الناس يجهدون ويسعون حثيثين في نشر السنة وهو يرد الناس إلى الباطل، ترجعوا من هذا الذي كنا نتكلم عليه باش أن تكون حنفي والآخر يكون مالكي والآخر شافعي والآخر حنبلي والآخر جعفري والآخر زيدي والآخر جحيدي والآخر هاشمي أنت غادي هكاك ولا تجتمع كلمة للمسلمين. فهذا يا أخي لابد تفهم هذه القضية. طيب ترجع إلى كتاب بدعة التعصب المذهبي ففيه علم كثير، وترجع إلى إيقاظ الهمام للفلاني فهو أيضا مهم، وترجع إلى كتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وترجع إلى كتاب الاعتصام للشاطبي، وترجع إلى كتاب الموثقة للشاطبي، وترجع إلى كتب الفقه كلها كتب السلف رضي الله عنهم فكلهم، مقدمة الشيخ ناصر في صفة الصلاة كلها تنص على هذا الأمر، وكلها تتحارب بإقوال، يعني ما تتقبلش الجدل وما تتقبلش الشك. فلا شك أن المذهبية بدعة ذميمة دخيلة دخلت على المسلمين ففرقت كلمتهم وشتت جمعهم وجعلتهم لقمة صائغة للسياسيين وللمستعمرين، لأن يمتى السياسيين تيركبوا لما الأمة تتفرق وتتفرق يتفرق شملها. أما لما تكون الأمة يعني واحدة ومتحدة في فهمها وفي فكرها لا يستطيع أحد أن يركبها أبدا. يعني كيف استباح الاستعمار بلاد المسلمين ودخلها لما تشتت شملهم؟ وإلا يستحيل باش يدخل اليهود إلى فلسطين والمسلمون هم على ما هم عليه، يستحيل، ما يمكن، يستحيل أن يدخل اليهود إلى فلسطين ولا يمكن. ولكن المسلمون لما تركوا الجهاد في سبيل الله وتركوا الإسلام جملة وتفصيلا استباح بيضتهم من أراد. نعم، فلهذا يعني المذهبية يعني التي تجرع سماهما يعني الناس اللي هما دخلوا من الاستعمار. وما نتزل الآن هذه نتيجة التفرقة الآن في العالم الإسلامي، وهذا سببها هو التفرقة المذهبية. أيوة، أنا رجل خطبت بنتا، سنها 13 عام، فلما أردت أن أفعل عقد الزواج رفض كتاباته جميع العهود الذين ذهبت عندهم منهم أهل السنة والجماعة بقولهم أن القانون يمنع الزواج من أقل 15 سنة، ورأيت أن هذا خارج عن الشريعة والسنة، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها على 6 وبنى عليها على 9، لهذا أردت أن أتزوج من هذه السيدة بحضور جماعة. يا أخي هذه القضية ماشي قضية قانونية ولكن الواقع، لأن يعني في الحقيقة الزواج تيخصو يكون مبني على أمور وغالبها تفقدها الناس. فلهذا هو القضية ماشي قضية كغيط وكتابة عدل، إلى حصل الولي وحصل المهر وحصل الموافقة راه تيصبح نكاح شرعي بدون كغيط، ولكن يحدث بعد ذلك ما يحدث من مرافعات ومن موت ومن أشياء كثيرة، فبما يأخذ الإنسان حقه؟ فلهذا الاحتياط والأولى هو أن يبقى إلى أن تبلغ الزوجة هذا السن اللي هي مثلا نسميها السن القانونية، حتى لأن لو كانت الأمور عادية وكان الناس يعترفون بهذا الزواج وكانت الحكومات يعني لها في هذا، ولكن مادام أن الأمر مرفوض بهذا الشكل فلماذا الإنسان لا يتأنى ولا يعني يستأنى حتى يمكن أن يكون الزواج شرعي؟ لأن هذا يحدث لو ماشي قضية دخول وقضية مثلا بناء وقضية استمتاع وقضية كذا، ولكن القضية لها مبعدها، وعندنا حوادث كثيرة الآن نشاهدها من قبل الإخوان مع الأسف في تلاعبهم بكثير من الأعراض وفي تساهلهم في كثير من الأمور، يعني عندنا أمثلة عملية. فمع الأسف كثير من الإخوة ما عندهمش المستوى اللائق بالزواج، وتبلغنا عنهم أخبار يعني يذكرها من تزوج بهم أخبار يندلها الجبين، لا في التصرف ولا في القول ولا في الفعل ولا في الأمانة ولا في كثير من الأمور. عندنا مثل على هذا، فلهذا يعني لا تغتض أنت أن هذا يعني مثلا لم يكتب لك هذا العقد، فلهذا استئنى إذا كنت أنت اقتنعت بهذه البنت حتى تبلغ إلى سنها وتفضل. يقول السيوطي هذا خلي حتى الدرس القرآن، إن قال هناش قال يقول السيوطي في الإتقان في علوم القرآن فهذه 21 آية منسوخة فلا خلاف في بعضها، قد يصح لا يصح النسخ في غيرها، وهذه هي أبيات عد فيها آية منسوخ، ما تقولون في من يكثر من آيات الناسخ والمنسوخ؟ بالنسبة للناسخ والمنسوخ هذا قريناه طبعا في الدرس السابق، وقضية الناسخ والمنسوخ الآيات التي يتضح فيها النسخ في القرآن معدودة، وكثير من الآيات الدعية فيها النسخ واتكأوا على آيات السيف، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فكل آية فيها الإعراض عن المشركين أو عن الجهلة قالوا بأنها منسوخة بآيات السيف، وربما تبلغ إلى 34 آية كل الدعية فيها النسخ بهذه الآية. وبعضهم أساء الفهم في النسخ كما سبق، قلنا بأن بعضهم يعتمد التخصيص تسميه نسخ وهو ليس بنسخ، فلهذا أكثر ما يتضح النسخ في القرآن في آيات ربما لا تبلغ إلا 10 آيات، يعني تتضح قضية العدة، آيات العدة التي كانت سنة ثم أصبحت 24، يتضح في قضية آيات الحبس بالنسبة للزانية، يتضح في قضية الميراث، تتضح في واحد المجموعة من الآيات محصورة ومعدودة، يعني ربما لا تبلغ إلى 10، بل بعض المؤلفين المعاصرين حقق في قضية النسخ أن النسخ لا يزيد على 6 آيات في القرآن كله، يعني جميع الذي دخله الناسخ النسخ في القرآن لا يبلغ إلى أكثر من 6 آيات. فلهذا القضية يتأنى فيها كثيرا، والآيات اللي هي النسخ فيها واضح فهي واضحة، أما مثلا ما الدعية في النسخ بمجرد آية السيف أو مجرد تخصيص أو مجرد نوع من الوهم فهذا لا يستقيم. فلهذا ابن الجوزي في كتابه نواسخ القرآن ذكر مجموعة من الآيات الكثيرة، وذكر يعني بدأ بالبقرة ثم آل عمران وارتبها ترتيبا حسنا، وذكر فيها الخلاف في كل آية، ولكن عند التحقيق تجد أن هذه الآيات كلها لا يكاد يتفق على نسخ واحدة منها، ولكن الذي يظهر فيه النسخ وهو جلي وواضح هي آيات لا تبلغ إلا 10 الآيات فيما ظهر لي أنا، ويمكن نعود رجوع لهذه القضية ونحققها أكثر إن شاء الله. قال ما هي القدرية الأولى والقدرية الثانية؟ القدرية الأولى هم الذين كانوا ينكرون العلم، الذين يقولون بأن الأمر أنوف أي جديد، بمعنى أن الله تعالى يبدو له الشيء ثم يفعله، هذه القدرية. وهم الذين سألوا عبد الله بن عمر كما جاء في حديث متاع عمر اللي في صحيح مسلم، اخبرهم أنني منهم بريء وأنهم مني براء، وذكر الحديث المعروف حديث جبريل. أما القدرية الثانية فهم المعتزلة، وهم قسمان، القدرية الجبرية والقدرية، لأن ابن تيمية قسمهم إلى 3 أقسام، تسميهم القدرية المشركية والقدرية المجوسية والقدرية الإبليسية، يعني 3 نتاع أنواع نتاع القدرية. فالقدرية المشركية هم التي يقولوا بأن الإنسان تخلق أفعاله، وهما المعتزلة، هذا شنو نسميوها؟ لو شاء الله وإيه؟ ما أشركنا، يعني تقول بأن الإنسان تقر، يعني بحال هذوك اللي تيقولوا بأن الله تعالى تخلقه النور وما تيخلقش الظلمة. هذه تسميها ابن تيمية رحمة الله عليه القدرية المشركية. القدرية الإبليسية هما اللي تيدعيوا بأن الله تبارك وتعالى جبرهم على هذا الفعل. كيف قال إبليس لله تبارك وتعالى؟ القدرية المجوسية هما كيف قلنا هما المعتزلة. كاين المشركية هما الجبرية، والقدرية المجوسية هما اللي تيدعيوا بأن الله تعالى يخلق الخير ولا يخلق الشر. إذن بالنسبة للواقع كاين الجبرية وكاين ضدهم اللي هما المعتزلة. أما لي القدرية السنية وهم الذين يقولون ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن بخيره وبشره، لا يفرقون بخير ولا يفرقون. فلهذا كاين القدرية الإبليسية وكاين المشركية وكاين المجوسية وكاين أهل السنة والجماعة. يعني بالنسبة لنا احنا هم أربعة، ولكن ابن تيمية ذكر المذمومة ثلاثة. الإبليسية هما أصحاب الجبر، المجوسية هما المعتزلة، الأخرين إيش؟ المشركية هم الذين يقولوا شاء الله وما أشركنا. هذه النوعية نتاعت القدرية، ثلاثة نتاعت الأنواع. وبالنسبة للمذهب للسنة هو ما شاء الله كان وما لم يشاء ولم يكن. قلت ابن فورك وابن فورك لا علم له بالحديث. هو جمع كتابه إلى رجعت له فيه جمع للأحاديث المختلقة والصحيحة. المهم هو فيه عنده أحاديث كثيرة في الكتاب إلى رجعت، لا تلقى فيها أحاديث موضوع. يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا. يا هذا كفى شاء الله. قال ما معنى هذا الحديث بارك الله فيكم؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه بقدر الآيات، يعطيه درجة في الجنة، فإن شاء أكثر وإن شاء قلل. ما حكم من يقرأ مع الإمام في صلاة التراويح وهو حامل المصحف بين يديه؟ صلاة باطلة التي يقرأ مع الإمام في غير الفاتحة صلاة باطلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج رجل من مكة يفعل ذنبا قال صلى الله عليه وسلم لو وزنت ذنوبه بالثقلين لوسعتهم. تفسير ابن كثير أي من فضلكم جزاكم الله خير. هذا الحديث صحيح وجزاكم يحتاج إلى نظر، يحتاج نشوفه. وإن درت إن رقم الصفحة ورقم كذا يكون طيب. من الفرق بين الحديث الموضوع والحديث المكذوب؟ هو مثله. هل جماعات الإصلاح والجديد تدخلوا ضمن الجماعات المخالفة للشرع؟ شوف أنت كي دايرة أصولها وعلاش تتعتمد وطبق. كاع ما تحتاج تسألني أنايا. شوف أنت الأصول نتاعها وإلى ماذا تدعو؟ وهذه يبان لك الأمر. جاء في نقاط الكلام أن حكام بني أمية وبني عباس كانوا يحكمون بما أنزل الله، ونحن نرى أن الأئمة الأربع كذبوا على أيدي هؤلاء، كذبوا من جملتهم الحجاج والمأمون وغيرهم. الشيء يقول هذا الأخ، جاء في نقاط الكلام أن حكام بني أمية وبني عباس كانوا يحكمون بما أنزل الله، ونحن نرى أن الأئمة الأربعة كذبوا على يد هؤلاء. عذبوا على يد هؤلاء من جملتهم الحجاج والمأمون وغيرهم كثير. على كل حال الأئمة إذا عذبوا على أيديهم فهذا ليس معنى أنهم كانوا لا يحكمون بالشرع، هذا لا تلزم. هذه معاصي وربما لهم فيها تأويل في الموضوع إذا حدث. بالنسبة للإمام مالك يعني لم يكن ذلك بأمر من المنصور. وبالنسبة للإمام أحمد كانت في يعني إغراء المعتزلة بالنسبة للمأمون وأحدث له شبه اقتنع بها. وبالنسبة لهذا لأبي حنيفة في قضية القضاء. وبالنسبة للإمام الشافعي كانت قضية مذهبية. إذن ماشي معنى إلا هما عذبوا الأئمة ولا فرضنا قتلوهم كاع، يعني ماشي القاتل معنى راه خارج من الإسلام أو لا يحكم بشرع الله، فهذا ذنب شيء وإقامة الحكم في داخل الدولة شيء آخر. ماشي معنى الإنسان مثلا فرضنا أن حكم ما ظلم ظلم ما، فمعنى ماشي معنى هذا الحكم راه صبح كافر بظلمه أو قتل شخص ظلما أو جماعة ظلما، لا يخرج من الإسلام ولا يخرج عن كونه إماما للمسلمين وعن حاكم من حكام المسلمين، ويجب عليك الانقياد له إذا كنت يحكم بشرع الله. فلا يجوز الخروج عن الإمام إلا إذا نطق بكفر بواح، إلا هو أعلن على الكفر البواح تجب محاربته ويجب قتاله. أما ما دام ذلك لم يكن لو سلبك مالك كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب ظهرك فما عليك إلا أن تنقاد له. فلهذا الإنسان دائما يحاول يوازن بين الحكم الشرعي وبين المعاصي، فالمعاصي شيء وقضية إحكام مثلا كونوا القضاة كلهم يحكمون بالشرع ولا يتكلموا إلا بالشرع هذا شيء، وكونوا هو يظلم ولا يسلب الأموال ولا لا يعدل في حكمه ولا يحابي جهة معينة أو فرقة معينة هذا شيء آخر. فلا يجوز الخروج عليه بمجرد أنه سلب المال أو بأنه قتل الأنفس، مثلا ربما تكون بريئة ولكن هو لا يقتل إلا متأولا، والمتأول غير اللي هو مثلا الحاكم في الغالب، حتى تقوم له شبهة وتفتيه العلماء بأن هذا فلان قصته كذا وكذا. مثلا بالنسبة للإمام أحمد تألب المعتزلة مع المأمون وأقنعوا بأن الإمام أحمد ضال فتجب محاربته، واقتنع المؤمن بهذا. إذن عنده شبهة في الموضوع. المهم فرق بين الشبهة وفرق بين الاستباحة، بأن الإنسان يستبيح ما حرم الله يقول لك هذه القضية حلال، أنا بغيت نقتل الأنفس استبيح قتلها، أو أريد أن استبيح الظلم، أو أريد أن استبيح الفروج الزنا، أو أريد أن استبيح الخمور، أو أريد كذا، هذا شيء. أما أن الإنسان يكون متأول في قضية من القضايا أو يحدث منه ذنب من الذنوب فهذا لا يبيح الخروج عليه ولا يجوز أن ننفي عليه. إحنا ما غاديش نجيو الآن لو اجتمع السماوات والأرض وقالوا النبينا بني أمية ما كانوا يحكموا بشرع الله ما غاديش تقبلوا كلامهم. بني أمية كانوا يحكمون بشرع الله، وبنو العباس كانوا يحكمون بشرع الله على أرغم أنوف كل ضال مضل، على رغم أنوف المستشرقين وأذنبهم، فهؤلاء خلفاء وهؤلاء أمراء الإسلام وهؤلاء حكماء الإسلام وحكموا بشرع الله وحكموا شرع الله، ولا يتكلموا فيهم إلا منافق الرافضة وأشباههم وأتباعهم. وإن عندهم غرض الآن أصحاب الأغراض الآن اللي هما الناس اللي تيسعوا بجلبشي هما يكونوا حتى هما في الحكومة سميتوا تيديروا هذاك الإطار نتاعهم، ولكن المسلم الذي يؤمن بالله ويؤمن بالآخر ويريد أن تنتفع الأمة بالعلم النافع وبكذا وبكذا يقرر المسائل على حقيقتها، يقرر على ما كان عليه بني أمية، وإذا كانت عندهم أخطاء ما كلفنا الله بها. قال الله تعالى تلك أمة دخلت لها ما كسبت. احنا ما غاديش دروك نديروا معاوية اللي هو خالنا وخال المسلمين جميعا نديروه في قفص الاتهام ونصدروا عليه حكم، ما غاديش نديرو مثلا عبد الملك بن مروان الذي كان من كبار الفقهاء ومن كبار العلماء نديرو، وما نديروش الحجاج اللي كان شفاك وقاتل، خلاص الله هو إلى الله. ولكن رغم أن الحجاج ضرب الكعبة بالمجانيق وقتل ابن الزبير صحابي جليل وفعل وفعل، ومع ذلك نستطيع نخرجه من دائرة الإسلام. ما غاديش نقولوا الحجاج كافر بالله، لا نستطيع، نقولوا فاسق شفاك فعل ظالم جبار قتل العلماء، نقفوا عندما فعل، ولكن أن نخرجه من دائرة الإسلام أو أن نخرج الحكم الأموي من نقولوا كيف يغنيوا هاد الشباب الجهال حكام تسميهم حكام الحكم العاد هادو اجل من حمر اليهم، لا عرفهم لا حكم عاد ولا حكم جبري ولا خلاف راشدة، والله انهم اجل من حمر اليهم، ما عندهم اين من بهذا الموضوع ولا بهذا الموضوع، ويطبقون المسائل على غير مطابقها، تنزل الامور على ايه على غير مواقعها. حكام الحكم انت ما عرفت يا جاهل لا حكم جبري ولا حكم عاد ولا خلاف على منهج النبوة ولا حتى شحال غادي تتنعق بما تعرف بما لا تعرف، بدل هو يتعلم له يقوله الله ويعلمه للشباب يقوله الله حديثه معقدتهم بها وقفهم وقل يا أيها الكافرون تلقنهم آجي نقول لك ما نقول لك، راه كاين واحد الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تكون الخلافة فيكم ما شاء الله أن تكون، وثم تكون على إيه خلافة من أجل النبوة، ثم يكون ملك عاد، ثم يكون ملك جبري، ثم ترجع هو بيرجع على من أجل النبوة، هو دجان وخرف ما عنده شيء وبيرجع لمنهج النبوة. مين بعدا رجعوا انتم بعدا نقيوا عقيدتكم ونقيوا مسيلتكم وتكون في المستوى. فلهذا الكلام الطعن في خلافة بني أمية أو في خلافة مريم بس هو من منهج المبتدعة، ليس من منهجه من منهج السنة. قال بعض المنتمين إلى الحركات الإسلامية يدعون الإخوان، يدعون الإخوان المتشتتين، لا هذا المتشتتين كاينش الدال، او المتشبثين، يدعون الإخوان ان المتشبثين بنصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة الى تغيير المنهج والتصوير. بماذا يمكن الرد على هذا؟ تغيير المنهج والتصور، بماذا يمكن الرد على هؤلاء الذين يتبنون الحركية عملا ويتبنون القرآن والسنة قولا لا عملا؟ تقول لك قال لك شي واحد يعني هذه نكتة مغربية ومزيانة، قال لك شي واحد كان في شي جهة وقال لي أنا لما كنت في تمزنة تنخطى سبعة الخيول، تيجيبوا لي سبعة نتاعت الخيل وتنحنقز عليها كلها قال له ودي ما غاب زهير تمسنا، اما سبعة الخيل نجيبها ونرطبها لك حتى احنا ما غاب زهير تمسنا، اللي بغى يطبق القران ويطبق السنه حيا واهلا الله يجازيهم بخير، بغينا هذا الكلام احنا نكونوا من جنودهم، الذي يريد يطبق القران والسنه نحن من جنوده، يعتبرنا احنا من اصحاب الورقه العضويه نتاعته، كاع اللي بغى يطبق القران والسنه في الارض نحن من جنوده بأنفسنا ومالنا وأبنائنا وذريتنا وما نملك، هذا راه عهد بيننا وبين الله، أي واحد بغى يطبق علينا القرآن والسنة ويطبق فينا القرآن والسنة علما وعملا نحن من جنوده. أما مثلا الدعوة كيف قال البصري والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات فأبناؤها أدعياء، فلهذا تخص الإنسان إذا قام على شيء دعوة يقوم بالتطبيق، لأن أنت لما لقوك مجالس كلها قرآن ودعوات كلها قرآن وفتحت يعني في جميع إمكاناتك دور للقرآن وبيوتك للقرآن وتروج القرآن وتدعو إلى القرآن ولا تتكلم إلا بالقرآن وتدافع عن القرآن فأنت من أهل القرآن ولا شك، أليس كذلك؟ وإلا إذا كانت الدعوة طويلة وعارضة والعنوان كبير ولافتة مزركشة ومزوقة والواقع شيء آخر، فكيف قال هذاك الشاعر البيو الخيام خيامهم ولكن نساء الحي ماشي هم نساء الحي تختلفوا، فلهذا تخص الإنسان إلى قام شي دعوة يقيم عليها الحجة والبرهان والدليل. فلهذا الناس الذين يحاربون الكتاب والسنة يحاربون الله ورسوله، الناس اللي تيطلقوا على الناس اللي تيدعيوا للقرآن وتيدعيوا للسنة تيسميوهم بالمتشددين ولا تيسميوهم بالمتحجرين ولا تيسميوهم بالحكوميين حتى ولا بعملاء أمريكا والسعودية ولا شي حاجة أخرى، هادو بمعنى راه تيطعنوا في القرآن وتيطعنوا في السنة مباشرة، معنى لا يريدون أن تقوم جماعة بنشر كتاب الله ونشر سنة رسوله، ويريدون لهم البقاء بأنفسهم والناس ينعقون من ورائهم، ويحملون ألويتهم وما يهرفون به، بحيث تكون شي قضية يمكن أن تذكر في دقيقة واحدة وما تعطيها 10 سنين وما تكركروا فيها. قضية واحدة ممكن تكون عابرة، وهما لجهلهم وضلالهم وتدجينهم وتدجينهم تيقبطوا قضية وتيبقوا يلوكوا فيها. لك الحمار لما سئل علي ماذا لا يجترش قال أكره مضغ الباطل، يعني ما تيبيش ويلي هذا ما تيجترش الحمار، ماشي بحال هذيك البقرة اللي كتبدا تعاود تجتر داكشي اللي دخلت، هذاك باطل كذب توهم الناس انها تاكل وهي لا تاكل. فلهذا الحمار تيكره مضغ الباطل، وهذا مثال جيد. فلهذا الانسان اللي تيبدا يكرر واحد الحاجه اللي هي ممكن ان تظهر في ساعتها وتنسحب ما كاينش حنا نقوط. فلهذا المهم ان الذي يريد ان يدخل الى القران والسنه فليأتي الى الميدان، يأتي بعلمه، يأتي بتجويده، يأتي بكسيته، يأتي بكتبه، يأتي بمكتبته، يأتي بفكره، يأتي بدفاعه، يأتي بتصوره، يأتي بكل ما عنده وغادي نعرفه. واش حنا الآن نشك في الإمام مالك أنه لم يكن من أهل القرآن، أو نشك في الإمام البخاري أنه لم يكن من أهل القرآن، أو نشك في الإمام بن الجزري أنه لم يكن من أهل القرآن؟ واش الان الا جبنا شي واحد الان من المنصفين وقالوا له الله يجزيك بخير، ماذا هل تعتبر الجاحد من اهل القران ماذا سيقول؟ نعم، هل يمكن ان نقارن الجاحد مثلا بالامام البخاري؟ ممكن تكون شي مقارنه؟